الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الثانية: فائدة الأولى، الفريق يسمى أيضا حزبا وحيزا ورؤوسا وصنفا، والمراد به في جميع هذه التعابير جماعة اشتركوا في فرض أو فيما بقي بعد الفروض. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فائدة أولى. فائدة أولى تتعلق بالمسألة الثانية في بيان كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد. يقول: إذا كان الانكسار على فريق واحد، وسيأتينا إذا كان الانكسار على فريقين أو أكثر. ما المراد بالفريق؟ هذه الفائدة. الفائدة أن تعرف المراد بالفريق، من هو الفريق هذا؟ إذا كان الانكسار على فريق واحد، إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، إذا كان الانكسار على فريقين فأكثر، وهكذا تأتي كلمة فريق بكثرة، ما المراد بها؟ هذه هي الفائدة، يخبرك ويعلمك المراد بالفريق. يقول: الفريق ويسمى أيضا حزبا، الحزب، ويسمى حيزا ورؤوس وصنف، إذا كان الانكسار على أكثر من صنف، إذا كان الانكسار على أكثر من حزب، إذا كان الانكسار أكثر على أكثر من حيز، على حيز، وهكذا. هذه الكلمات ما المراد بها؟ يقول لك: المراد بها جماعة اشتركوا في فرض أو فيما أبقت الفروض، سواء كانوا ذكور أو ذكور وإناث أو إناث فقط، كلها يقال لها حزب، ويقال لها حيز، ويقال له فريق، ويسمى بهذه الأسماء. ما المراد؟ كيف نقول اشتركوا في فرض أو فيما أبقت الفروض؟ نعم، زوجتان وابن. الزوجتان ماذا نسميهما؟ فريق. اشترك زوجتان في الثمن. ثلاث بنات وأخ، ثلاث البنات نسميها فريق. ثلاث أخوات لأم وعم نسميها فريق، اشتركوا في فرض، هذه كلها اشتركوا في فرض. هالك عن ثلاثة إخوة وثلاث أخوات، هؤلاء نسميهم فريق، وهم اشتركوا في تعصيب فيما أبقت الفروض. ثلاثة أعمام نسميهم فريق. ثلاثة بني إخوة، كل واحد له أب غير أب الأول، تسميهم فريق، وهكذا. الفريق جماعة اشتركوا في فرض، زوجات، بنات، أخوات، بنات ابن، إخوة لأم، اشتركوا في فرض أو اشتركوا فيما أبقت الفروض. تعصيب: ثلاثة أعمام، ثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة وأربع أخوات، وهكذا. هؤلاء اشتركوا فيما أبقت الفروض، هذا هو الفريق، لأنه أراد أن يبين لك هذا قبل أن تسير فيه طويلا وأنت لا تدري من هو الفريق. قال لك: الفريق جماعة اشتركوا في فرض أو اشتركوا فيما أبقت الفروض، يعني اشتركوا في التعصيب. هؤلاء هذا يسمى فريق، ويسمى حيز، ويسمى جماعة، ويسمى رؤوس، وهكذا. نعم، فائدة ثانية. فائدة ثانية في معرفة النسب الأربع. قد يقول لك مثلا: ننظر فيه بالنسب الأربع، ننظر فيه بالنسب الأربع. ما هي النسب الأربع؟ النسب الأربع هي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة، هذه النسب أربعة. المماثلة، ايش معنى مماثلة؟ يعني متماثل العدد. ثلاث إخوة، ثلاثة إخوة ومثلا ثلاث زوجات، ثلاث زوجات وثلاثة إخوة، ثلاثة وثلاثة، هذه مماثلة. مماثلة يعني هذا مثل هذا، بدل ما تقول ثلاثة وثلاثة ستة، تكتفي بواحد من الثلاثة. المماثلة. اقرأ. في معرفة النسب الأربع، كل عددين فرضا لا بد أن يكون بينهما نسبة من نسب أربع. كل عددين لا بد أن يكون بينهما نسبة من النسب الأربعة، كل عددين ثلاثة وخمسة، ثلاثة وثلاثة، ثلاثة وتسعة، أربعة وستة، ستة وسبعة، وهكذا. كل عددين لابد أن يكون بينهما واحدة من النسب الأربع. ما هذه النسب الأربع؟ قال لك: المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. نعم. وهي التماثل والتداخل. التماثل يعني هذا مثل هذا، ثلاثة وثلاثة، ثلاث زوجات وثلاث جدات، هذه مماثلة. ثلاث زوجات يعني من حيث العدد فقط، ثلاث زوجات وثلاث جدات وثلاث أخوات، هذه مماثلة، يعني هذا العدد مثل هذا العدد. نعم. والتداخل. التداخل أن يكون العدد الكبير ينقسم على العدد الصغير بلا باقي، أن ينقسم العدد الكبير على العدد الصغير بلا باقي. مثلا ستة وثلاثة، الستة لا تنقسم على الثلاثة، نقول هذه مداخلة. تسعة وثلاثة مداخلة، لأن التسعة تنقسم على الثلاثة. 12 وأربعة مداخلة، لأن 12 تنقسم على الأربعة. إذا كان العدد الكبير ينقسم على العدد الصغير فهي المداخلة، يعني العدد الصغير داخل ضمن العدد الكبير. نعم. والتوافق. التوافق لا مماثلة ولا مداخلة، وإنما يجتمع العددان في أن ينقسما على عدد ثالث بلا باقي، ينقسم العددان على عدد ثالث بلا باقي. مثلا أربعة وستة، أربعة وستة، هل فيهما مداخلة؟ هل الأربعة داخلة ضمن الستة؟ لا. هل فيهما مماثلة؟ الأربعة مثل الستة؟ لا. هل فيهما توافق؟ يعني ينقسم كل واحد من العددين على عدد ثالث يجمعهم. نعم، نقول فيهما توافق، فالستة تنقسم على اثنين، والأربعة تنقسم على اثنين. ثمانية وستة، ثمانية وستة، ثمانية تنقسم على اثنين، والستة تنقسم على اثنين، وهكذا. هذه نسميها موافقة. موافقة. اثنى عشر وثمانية، اثنى عشر وثمانية، الست اثنى عشر تنقسم على اثنين وعلى أربعة، والاثنى عشر تنقسم على اثنين وعلى الأربعة، فبينهما موافقة، يتفقان في جزء من الأجزاء. لكن هل اثنى عشر تنقسم على ثمانية؟ لا. هل الثمانية داخلة ضمن الاثنى عشر؟ لا، ما تنقسم عليها. هل هي مماثلة؟ لا. إذن بينهما موافقة، يعني يتفقان في جزء من الأجزاء. الثمانية لها نصف يعني تنقسم على اثنين، والستة لها نصف تنقسم على اثنين، وهكذا. إذا كان يتفق العددان بأن ينقسما على عدد ثالث قلنا بينهما موافقة. 12 وأربعة نقول بينهم موافقة؟ لا، وهو العدد الأول، بينهما مداخلة. 12 وأربعة بينهما مداخلة، لأن الأربعة داخلة ضمن 12 وتنقسم عليها. نفرق بين المداخلة والموافقة. المداخلة أن يكون العدد الكبير ينقسم على العدد الصغير بلا باقي. الموافقة لا ينقسم العدد الكبير على الصغير بلا باقي، وإنما ينقسم العددان على عدد ثالث. على عدد ثالث. 12 وثمانية يتفقان في أنه ينقسمان على أربعة وينقسمان على اثنين. نعم. والتباين. وهي التماثل. وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين. والتباين. التباين الاختلاف، يعني ما ينقسم بينهما مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة، وإنما مباينة. موافقة كيف؟ مثلا ثلاثة وخمسة، ثلاثة وخمسة، هل بينهما مماثلة؟ لا. هل بينهما مداخلة؟ الخمسة تنقسم على الثلاثة؟ لا. هل بينهما موافقة واتفقان في جزء؟ الثلاثة لها ثلث لكن الخمسة ما لها ثلث، الخمسة لها خمس لكن الثلاثة ليس لها خمس، ما يتفقان في جزء من الأجزاء. إذن نسمي هذا ما هو المباينة، تباينان. وكل عددين متواليين فهما مباينة، ثلاثة وأربعة مباينة، أربعة وخمسة مباينة، خمسة وستة مباينة، وهكذا. ثلاثة وسبعة مباينة، ثلاثة وثمانية مباينة، ثلاثة وتسعة مداخلة، ثلاثة وتسعة مداخلة لأن التسعة تنقسم على ثلاثة، ثلاثة وعشرة مباينة، ثلاثة وأحد عشر مباينة، ثلاثة واثني عشر مداخلة لأن الاثني عشر تنقسم على الثلاثة والتباين. نعم. وبيان ذلك أنه إذا تساوى العددان كخمسة وخمسة وكثمانية وثمانية فهما متماثلان. نعم، كخمسة وخمسة، خمسة خمس أخوات وخمسة أعمام، هذه نسميها مماثلة، العدد مثل العدد وإن كان الوارث مختلف. نعم. فيكتفى بأحدهما في عملية التصحيح. أحدهما، ما نأخذ الاثنين معا ما دام مماثلة، نكتفي بواحد لأن من قسم على هذا انقسم على هذا. نعم. وإن تفاضلا فلا يخلو أمرهما، يعني إذا لم يتساوى بل زاد أحدهما على الآخر فلا يخلو، زاد أحدهما على الآخر لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن ينقسم الكبير على الصغير، أو يتفق الكبير والصغير في جزء من الأجزاء، أو لا يتفقان وهو التباين. نعم. أولا أن يفني أصغرهما أكبرهما بطرحه منه أكثر من مرة فهما متداخلان، طرحه أو قسمه، يعني يقسم الكبير على الصغير أو يطرح من الكبير الصغير حتى يفنى يدري. نعم. فهما متداخلان كاثنين وستة وكثلاثة، اثنين وستة إذا قسمنا الستة على اثنين ما يبقى باقي، ثلاثة وستة كذلك قسمنا الستة على ثلاثة ما بقي شيء. نعم. فيكتفى عند عملية التصحيح بأكبرهما. عند عملية التصحيح بأكبرهما، لأن من قسم على العدد الكبير انقسم على العدد الصغير، ومن قسم على العدد الصغير لا ينقسم على العدد الكبير. نعم. ثانيا ألا يفني أصغرهما أكبرهما لكن يفنيهما عدد آخر غير الواحد، يعني انقسمان على عدد آخر، ينقسم العدد الكبير والعدد الصغير على عدد ثالث غير الواحد. نعم. لأن الواحد كل عدد ينقسم عليه. فهما متوافقان كأربعة وستة وعشرة وخمسة عشر، فيضرب وفق أحدهما في كامل الآخر عند عملية التصحيح. ثالثا ألا يثنيهما إلا واحد فهما متباينان، ما يفني العددين العدد الكبير والصغير إلا إذا قسم على واحد، وهذا قسم على واحد هو ما يتفقان في جزء من الأجزاء. نعم. وكل عددين متواليين فهما متباينان كأربعة وخمسة وثلاثة وخمسة، ويضرب كامل أحدهما في كامل الآخر عند عملية التصحيح. ماذا نأخذ؟ نأخذ أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين ووفق أحدهما في كامل الآخر في المتوافقين وكامل المتباينين عند التصحيح. اقسم هالك عن ثلاث بنات وابن ابن، المسألة من ثلاثة، للبنات الثلثان اثنان وللابن الابن الباقي. هالك عن جدتين وأخوين لأم وعم، جدتين وأخوين لأم وعم، وماذا فيها من النسب الأربع؟ أولا أصل هذه من ستة لأن فيها جدة لها سدس، وفيها إخوة لأم لهم الثلث، ومخرج الثلث والسدس من ستة، المسألة من ستة. للجدتين السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان، وللعم الباقي بالنسبة للجدتين والأخوين لأم، ماذا نقول بينهما؟ مماثلة، مماثلة، هذا مثل هذا في العدد. هالك عن بنتين وبنتي ابن وأربع بنات ابن وعم، بنتين وأربع بنات ابن وعم، المسألة من عندك بنتين وأربع بنات ابن وعم، لا ترفع أصبعك واجد، هذا يقول من ستة وهذه ثلاثة، من نحكم؟ من ثلاثة يا ولد. بنات الابن في هذه المسألة ليس لهن شيء، لأن البنات استكملن الثلثين، وبنات الابن نعطيهن السدس إذا لم تستكمل البنات الثلثين أو الأخوات، الأخوات لأب، وبنات الابن لا يأخذن السدس إلا إذا كان الآخذة نصف، فنعطيهن السدس تكملة الثلثين. أما ثلاث بنات ابن مع بنتين فالمسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، وللعاصم الباقي واحد، وليس لبنتي الابن شيء. بنتين وأختين لأم وعم، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، والباقي للعم، وليس لأختين لأم شيئا مع وجود الفرع الوارث. هلك هالك عن ثلاثة أعمام وثلاثة بني إخوة، ثلاثة أعمام وثلاثة بني إخوة لأب وشقاء سيان، المسألة من ثلاثة، من عدد رؤوس بني الإخوة، وليس للأعمام شيء، فمن جهة التعصيب ثم بقربه وبعدهم بالقوة جعلها. هلك هالك عن بنتين وأربعة إخوة وعم، بنتين وأربعة إخوة وعم، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان لكل واحدة واحد، ولأربعة الإخوة الباقي واحد، ثم تضرب المسألة في عدد رؤوسهم أربعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.